قبلنا كلهم كانوا يعتمرون من مسجد عائشة. قال والو إلزمان زوغال الطائف قرن المنازل إحرام آل الطائف من قرن المنازل إزمان أنزوال ديني نغزوا إزمان زوغال جعرانا. لا يا أخي أتزويد العرفات التويت سيس العمرة خطر. ما ما ما هي العمرة باش كي نحدد تعتبر محرم؟ أنت العمرة أن تجمع بين الحل والحرم، أن تفرد خارج الحرم تقند لباس الإحرام تستبيد بالعمرة، تستبيد بالعمرة. كي كانوا الرجال تونتاوي عمرة زوج ثلاثة في اليوم تتورش الغشي يعني الأمور ميسرة يبريد نفران يعني هذه زوايا ودي ولدي لا هذه توف سبع شواط يا يسو من زمزم يبدي يدعو يا ليلى السعي يسعى بين الصفا والمروة سبع شواط يوطد يقص خلاص العمر تقضى يعني يكون يبريد النفران وتجي مع سجار الساعات في ساعات تقضي أزو تريح ليك الساعة نص ساعة ونص نص ساعتين أزو تكمل ثلاثة وهكذا سيتو الحال فرغي مرولين قرم ياك. ولكن لا نشكك في هذا. المشايخ مشايخ زوان قاع موت ربطني رحم كانوا يعتمرون من هنا. كالرسول صلى الله عليه وسلم سي عبد الرحمن يوسن عائشة أنيني عائشة تحاض ديك فرصة فتح للأمة فتح للأمة إن يساوي التلا إلى التنعيم تحرم سنة تسبع عمره. إذن من شني أنكتر من الطاعات خطر أن شنني دي مشني للمباركة رب العالمين يفضل بعض الأمكنة من شلي يفضل بعض الأزمنة على غيرها. ديني الحسنة بمئة ألف يعني ظلتك تساوي مئة ألف يعني ومن ضيع فقد ضيع ومن ضيع فقد ضيع دي السنة يضيع قل الفضل دزعلوك. من شلة كذلك النزوة بنية لك أنا نستحضر أين داني من يتقيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين داني من يتقي دعو أين داني من يتقي جور يعني نستحضر هذه المواقف باش يعني أن نخشع نكتر من أعمال البر أين اللان يعني قاعدة وحدي ونلي يعني لا نستهين به أي عمل خيري حضرج أتنج. مثلا خدمة الجماعة لابد اللي تنظم أفواج عن خدمة الجماعة تقول أزق الفوجة دي خدمة الجماعة نغلند الأفواج يعني أني لن يصحج يعني سهل خدم أودي الخير تربح تيد أدري ومن بعد هذه الرحلة الأخرويات ومن بعد الذكريات إيه هسقس فلاني يحجم على الدك فلان الدك فلان الدك فلان قاعد عربطني يرحم ما شاء الله يعني الله يبارك تركبت فلان الله مصلي عليهم بغض زقاني إلا يتشر والحمد لله كلكم تلم تزوام دي بالزان تلم ما شاء الله يعني تستطيعون وعليه أربع حتد مدان يعني تتفيم من أنفسكم استعدادا وقوة وصحة. الإحسان إلى كل الحجاج الإحسان إلى كل الحجاج خاصة الساكنين من أولي متعامل معس سواء يعني في الفنادق الفندق ممكن لمعاهم يقن حد يعني سواء من بني مزاب أو من إخواننا المسلمين. الإحسان إلى جميع الناس وهو طفل أسنسر ويلو وانا نطلع الأول لا خاتي تفضل تفضل يا كالتالي سربي يمسي ولي صديق ده الخير الله بات يعني والشدة منسي والطلية زلو تنتي تسشر الخير الله تسود زمزمة تعجد تسود زمزمة تعجد وعليه سهلها تسهل خلي من حالك يزجالك احتسب هذا اجرا عند الله وني دازعلوك تقدم رساتك دازعلوك تفضل حمال لك ادي الحاج تفضل ولو يعني لا شحنا لا والو بتيز ما اصطفط فوس اصطفط فوس وهكذا يعني ما شاء الله يعني ان شاء الله يعني توتنا الله يبارك قاعد نتكلم في هذا المجال وعليه بالحركه نتفكر ومدفكر برك. كذلك الجلوس للحجاج التريح مع الحجاج الاجانب الأجانب قاع مثلا مع المصروة مع التوانسة مع اليمنيين مع كذا تسولن في الحوال نسن تسولن في الحوال نسن الترقبهم كيف لن يعيشون في بلادهم التجمع المقارنة مع بلادنا الجزائر ربي يحفظ الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها خاصة الجنوب كذلك الجيش الوطني الشعبي إلا بالمرصاد يعني إلا حافظ للحدود وعليه أنسن سعرنا ودينا نسل قيمة الجزائر. الجزائر الحمد لله الحمد لله والحمد لله ربي دوم نعمة الأمن والأمان فهي نعم ليست لها قيمة للشغرسك القيمة ليش ليست لها قيمة خلاص الحمد لله نتعشى في أمن وأمان دي قل خير أن نحمد رب العالمين سبحانه وتعالى ليل نهار أنت البصر بي من يولان إلا قائم على هذه البلاد باش يدوم هذه النعمة خاطر ديك نعمتي من يولاني فقدت إلا يتحصل إلا يموت دما إلا يبكي دما إلا يموت جوعا لكن نرقب في الوسائل ننسى نرقب مدا أردت نرقب تشرن غوه تشرن تحت الأنقاض غوه تشرن أحيان غوه بتغل مدي تشرخ بتغل يشبت وفشرا غوه أديف غوليتف وهكذا وعلي لكنا في نعمة ولنا نحمد رب العالمين سبحانه وتعالى نطلب ربي إلى أريب قصر في الوطن الوطن الصغير والوطن الكبير عموما يحفظ من كيد الأعداء إلا أن يتربسون به وعليه سغت السند لحالة إنسان أش تبين إنه بالأضدار تعرف الأشياء أترك من أول أن يعيش هذه المأساة وهذه الحالات أتسند القيمة أنت مدينتك نقدع نسافر نقدع إلى المشرق نقدع إلى الجيران نقدع نزوان إلى أوروبا والله بس ديستر صدار الجزائر هل يتنفس يقول بك تنهي تمني الحمد لله وتفضل وطنك رغم يعني الخيرات وكلش مبسوط كذا مع الغلاء إلا نديني ولكن نتمنى ندولة مدينتنا نتمنى ناتف الجزائر الجزائر الحبيبة مسقط الرأس كذلك المشاركة في التطوعات سعد زقن في الفندق حمل لكم أغجاري وسد تفضلوا كل حد دي بي والناتس كذا دي مزواريا دي مزوار منا لا يصدق نشرح حمل لكم أتصواتهم دي مزوار يعني أن تعد الاستجابة التلقائية في أنفسكم تجد ديما حسابك توني في سبيل الله يا ربي لا سمعة ولا رياء خاطي باش كديني نخدم إن باش كأيرق بميدن خاطي لله في سبيل الله خدمة لإخواني الحجاج قاع كذلك ونوصى التفغم في جماعات خصنا التفغم غلدا رحت في جماعة ثلاثة أربعة مع بعض سن مع بعض ولتفغقن واحد خاصة مني ولندا جديد مع الزحمتني أدي غلطي قوغلا أدي غلطي كتل بلاكت أدي القيمان سيته ومن بعد أدي سقامي غلا ينتا هذه يعني وليت سمة تغريج ماني غادية وإنما تقريب يعني باين يا جنح حد يجمد أدي سبول في الحرم ماني إلا أدي دول الحرم برك يعني النقطة يعني الجامعة عند الحرم سواء المكي نغل مدني كيف أدي دول الحرمية وديني إن شاء الله أكيد أدي في حد نتوت يعني خاصة بتا إلا يعني وللي محرم إلا سلهية سكشي تسدوين تدي بين دومزاب قال حماك كجمد قال كتكلب قال توتك بيلان قال يلا معايا خلاص يزال هذه كلب الحرام هذه بالغديس بإذن الله هذه توف سيتو الحل مفروز نقارن من قد دوادلي ولا تيزنان توسط قال لي كتجمد أتزوال دوادلي العنوان الطواف بداية الطواف انت من قادين بتقن حد ذا يعني العلامة إلا يمر الله يبارك الحال يدك يعني باش أجل الصحة لازمك تصلي باش يصح لك تبطي الغدين وعليه النيغ وفوق في جماعة ثلاثة سن بالتحدي يغسلي فواحد صار يخبر قال لي يا ربي لك غوطي غطغار غلداني مالك عدي بطي غل عدي بتتز معي يلا بتوح ما كيوا خي ناس نتوتي لا يقدع هذا يخبر باش كبت يمارو تقدع الوقت يا ساعتين ولدي بين أهوني ولدي بين زمان كل أنزوان كل بغرس يعني للنكتة بركة نحكتوني قلنا في حجة من الحجات قلنا السيد رباطي رحمه على كل حالي موتيا يضع نشغب أتغرس أنت لدين ننشي نبوت نحقع يعني المهم أني ونصبتت يا تلتسوية أنا مش تولدي باين قال الله زوان نفع نكلب غرس نفع في جماعة دا تبونه ريا نفع لك أن تكلب لك أن تكلب أي ندول نجول كجماعات قال لي يا ربي يا خلاص إن شاء الله دي باين إن شاء الله بلكم بعد دي باين شي كان ريح لك أنا نشغب كنت خمغيت أمتو تستسو الغفص يا بتغسنين طافت ديالي تيشون نموني وحده وحده الله الله كذا انت سي لازم عليك في السن ها سيدي يدي فلان ميت تغا تمجيده ها انت تكلب غيرت عينين قلت السينما يكلب كنت لي مدلنجا كنت في ميديس تي عجبت الروح اني الله الله يتكا بتتس طح عليه المهم اني قلت السينما يكلب ارجع مقران يعجبت الروح اني وتلي سيادس السينما نشتي على كل حال ما شاء الله تعي عاد الذكرى الذكرى اتنملا قاولت السينما وكلب يعني تعدي كتنو كنت يعني تبها لذلك كان قر ان نخبر يعني ربما فغصني الا ان نخبر يعني وانت كذلك عدم الجدال والشحنه ربي بتغنينا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تزول تحجد لا رفت تمعشت غروم ينسو السن وخطيني وخطيك والدور السواحي قع صح كذلك الشحنات الجدال والو أموني أودي أمو أيوة أموني روح أتبلي ماروش كيد الجدال دوش حاند كذا يتزويق قبل أشعر تزويق قبلي إذا تزمت تجدموني والتجموني كذا والتجدال والتزقى والتشحن أتزويق تفضل تزويق قبلي تفضل لبيك ميلاك تسنترق متنموني يعني سلب النحمة لبيك اللهم لبيك شعار الحج التلبية شعار الحج التلبية ترقبت يخسر يحمى وزال ولو كان كذا زقد لبيك اللهم لبيك إن الناس نتفكر الناس نتفكر تلي من الحيج الحيجون الجدال الحيجون من غان الحيجون الشحناء بالعكس نصفى ولون النغداني قبل أن نقضى على الدينات بتلا عشكت مشكلة معي قنري قلت دا أتجمع الدينات كقلبي رجل واحد دوة إخوة بتوه من النسب بتوه من القرابة من الدين وخوة في الدين قاع مسلمان ديني لان دايت ماتش انو لان نتشد ميد نتشد الحباب تشد تعشيرتش انتم دين تتش او لا الدس حضر اموني يعني في انفسنا هذي يكون شعار التلبية كذلك من شغالي لك انا غاون وصى ان شاء الله تليم تزودتم من النصائح ما في كفاية كذلك تليم تجين في منوم والحمد لله كذلك الرئيس اللي يكرم الحجاج اللي يرنيس في منحة الحج يعني يدق الخير يعني يتبهى ما شاء الله يا ودي ما يعني الله يبارك المنحة نسقسو يعني إلا نتبدأ إن شاء الله وستستمر لكت منحة إلا معتبرة هتتخلصم هي بصحة تخلصم وبريدتا سلقيمة يعني أن الدولة روح صغير صغير ترقل إن شاء الله تتصغد وعلي إن شاء الله تليم تزودتهم بالمال يتليم أتقوم سلمروم كذلك أتنفع ممنوم سواء أتنفع ممنوم لدنياكم ولا لأخراكم إني غتصدق الدينات ديما جل حساب كل عمل غتجد خيري دينات على 100,000 ديك تصدقت على 100,000 ديك نظمي على 100,000 ديك تظلت على 100,000 كلش على 100,000 ومن حرم هذا الأجر فقد حرم من شيل كذلك ونيني لا تنسونا بالدعاء وانتتات المؤمنين باب روحو ادعو ايمان تشطار وتشتمطوط تشدات غرو من الوالدين ما شاء الله كذلك تمدين تج اتبو نور طلبت ربي لهدايتي الشبان يعني دي جورنا بريد سلني المواعظ يعني يا غنوال توبني ربي خطر والله لا نجاة في هذه الدنيا إلا بالرجوع إلى الله والتوبة إليه والإنابة إليه أندول غل ربي بشكر رب العالمين أني حسن لعاقبتنا في جميع الأمور كذلك من بعد أدنك الوطن الصغير ثم الوطن الكبير الجزائر من شني غنطورو أنطلب ربي أن يديم عليها أمنها وأمانها كذلك ينصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان إلا لن ينشدون نتمنى إما تستقلا إما أدريحا فكريا ويعني أمنيا وإلى غير ذلك سنطلب ربي لا أتنصر على أعدائهم